ما حكم قول يا حول الله يا رب؟ هو الحول لا ينادى، لأن الحول بمعنى القوة، فالصفات والمعاني لا تنادى. مثلهم في ذلك مثل رحمة الله وقوة الله، فما ينفعش نقول يا رحمة الله أو يا قوة الله، لا. نعم.